قال يذهب الصالحون الأول فالأول، ده الخبر الأولاني. هنقول الثلاث أخبار ونشرح. ويبقى حفالة، حفالة بالفاء، كحفالة الشعير أو التمر. وقال أبو عبد الله البخاري يقال حفالة وحثالة، حثالة بالثاء. الخبر الثالث قال لا يباليهم الله بالة، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون. ظهر منهم مسيلمة والأسود العنسي وغيره وغيره وغيره، كلهم يزعم أنه نبي، إن الأمة هتبقى كلها حثالة. ولكن الحكم للغالب، أي أنه سيأتي زمان يكون غالب الأمة حثالة، كل حاجة رديئة من كل شيء. وقال ابن التين الحثالة سقط الناس. سقط الناس يعني ايه؟ يعني الناس اللي هم مناظر ناس، تشوفهم تفكر رجالة وهم مش رجالة، تشوفهم تقول بني أدمين وهم مش بني أدمين، تشوفهم تقول علماء وهم مناظر علماء، تشوفهم تقول دعاة وهم مناظر دعاة، تشوفهم تقول أزهريين وهم مناظر أزهريين، عمة وخلاص حمرة، تشوفهم تقول ده ناس صالحين وهم مناظر وأشكال فقط. تعال بقى نطبق في أرض الواقع، تعال شوف حال الأمة دلوقتي. 2 مليار، أنا بجيب لك من أرض الواقع، 2 مليار، 57 دولة، وإخوانهم في غزة بيتقطع وبتطربق بيوتهم وبتغتصب نسائهم بالصوت والصورة، والكلاب بتنهش في لحومهم صوت وصورة على المباشر. 2 مليار يشاهدون، لو توحدوا وتجمعوا لفتحوا العالم بأسره. ينظر الله إلى أجيال آخر الزمان اللي هم مين بقى؟ الحثالة، فيمقتهم ويغضب عليهم لأنهم لم يعبأوا بدينه. إيه اللي يحصل عشان الناس تغضب؟ إيه اللي يحصل عشان تفهم الناس؟ الناس دلوقتي بتصرخ، تصرخ وتغضب وتزعر. ليه؟ عشان جه جون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك معاي، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، ده دي الحديث رقم 102، على ذي الخلاصة. ذو الخلاصة ده صنم كان يعبد في اليمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ومع الحديث رقم 101، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 91، الدرس رقم 91 في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. وسوف نتكلم هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل في بعض مظاهر غربة الإسلام، لأننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذه الغربة لها مظاهر، فمن مظاهر هذه الغربة موت الصالحين وبقاء الحثالة وكثرة الردة بكل أشكالها وألوانها. فنسأل الله أن يجعلنا من الغرباء ومن المتمسكين بالكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نشوف يا حضرات كده الأحاديث اللي معانا في بعض مظاهر غربة الإسلام. الحديث رقم 101 رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه وغيرهما عن مرداس الأسلمي. سيدنا مرداس ده صحابي من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا مرداس الأسلمي رضي الله عنه بيروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب، خلي بالك معاي لأن الحديث ده فيه ثلاث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشتمل على ثلاثة أخبار، ثلاث أخبار في الحديث الواحد، كل خبر هو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر سيقع في المستقبل فوقع على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف الثلاث أخبار اللي النبي قالهم. قال خبر الأولاني، قال يذهب الصالحون الأول فالأول، ده الخبر الأولاني. هنقول الثلاث أخبار ونشرح. ويبقى حفالة، حفالة بالفاء كحفالة الشعير أو التمر. وقال أبو عبد الله البخاري يقال حفالة وحثالة، حثالة بالثاء. الخبر الثالث قال لا يباليهم الله بالة. تعال نشوف الخبر الأولاني كده ونطبق على الأمة في أرض الواقع. الخبر الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. يذهب يعني إيه؟ أن يموت الصالحون. النبي بيقول لنا إن من علامات الساعة موت الصالحين، وبعدين الأول فالأول يعني الخير فالخير أو الأصلح فالأصلح، يعني يبدأ بإيه؟ بأعلى الناس إيمانا، بأعلى الناس تقوى، بأعلى الناس صلاحا، فيموت الأصلح ويليه الصالح ثم يليه الصالح ثم يليه الصالح. فأغلب الصالحين من علامات الساعة أنهم يموتون. طب لما تيجي تشوف تطبق في أرض الواقع، ده الناس نفسها بتذكر هذا الكلام بلسانها، تقول لك سبحان الله يا أخي الناس الطيبين بيموتوا، الناس الطيبين هم اللي بيموتوا. أيوة فعلا ده لابد يحصل، لأن رسول الله أخبر بذلك، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس الصالحين، الناس الفضلاء، الناس العلماء، الناس العقلاء، الناس الحلماء، الناس الفضلاء، تلاقيهم ماشيين بيمشوا ورا بعض ورا بعض. ده الخبر الأول. بس قبل ما انتقل للخبر الثاني لابد تفهم نقطة، ان مش معنى ان النبي بيقول ان الصالحين هيموتهم ان هم هيموتوا كلهم. ما هو انت لابد تربط بين كلام النبي وبعض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يقاتلون على الحق، منصورين، ظاهرين، لا تزال طائفة. فمش معنى موت الصالحين ان كل الصالحين هيموتهم والأمة تبقى كلها أشرار، لا، ولكن المعنى ان اغلب الصالحين سيذهبون، ويبقى منهم قلة قليلة ينبت منهم الحق ويستمر الدين حتى يقيم الله الملة كلها في آخر الزمان. ويبقى بقى تعالى للخبر الثاني في الحديث، النبي بيقول ايه؟ ويبقى حثالة، حثالة من الناس كحثالة التمر أو الشعير، يعني يقول لك اللي يعيش في آخر الزمان أو اللي باقي من الأمة في آخر الزمان أغلبهم ايه؟ حثالة. طبعا انت لما تيجي تشتم واحد بتقول له ايه؟ تقول له انت حثالة. ايه هي الحثالة بقى؟ احنا بنقول الحثالة دي على ايه؟ على الرديء من الشيء. الحثالة اللي هو الشيء الرديء، الشيء التافه، الشيء اللي ملوش لازمة. ومش معنى ذلك زي ما نقول ان الامة هتبقى كلها حثالة، ولكن الحكم للغالب، اي انه سيأتي زمان يكون غالب الأمة حثالة، غالب الأمة حثالة، لكن فيهم إيه؟ لا تزال طائفة، فيهم علماء، دعاة، صالحون، عقلاء، حلماء، الطيبون ولو قل قليلا. خلي بالك أوي عشان تفهم كلام سيدنا النبي محمد صح، وتبقى حثالة كحثالة التمر أو الشعير. تعال بقى نشوف كلام العلماء في معنى الحثالة. سمعني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الخطابي: الحثالة هو الرديء من كل شيء. يعني إيه حثالة يا حضرات؟ الرديء من كل شيء. حثالة البشر الرديء منه، حثالة التمر الرديء من التمر، حثالة القمح الرديء من القمح، حثالة الأرز الرديء من الأرز، كل حاجة رديئة من كل شيء. وقال بعضهم، بعض أهل العلم: آخر ما يبقى من التمر والشعير وأردائه. لما تيجي تأكل التمر وتنقي وتنقي، يتبقى آخر حاجة اللي محدش يجيله نفسي يأكله، أهو دي الرديء من التمر المعفن زي ما حفظكم الله وعافاك، اللي لو موجود قدامك ما ترضاش تأكله. الرديء من الطعام، الرديء من الشراب. إيه يا أولاد انتوا سايبين لي اللي ما يتاكلش؟ أهو دي الحثالة. وقال ابن التين: الحثالة سقط الناس. سقطوا الناس يعني ايه؟ يعني الناس اللي هم مناظر ناس، تشوفهم تفكر رجاله وهم مش رجاله، تشوفهم تقول بني ادمين وهم مش بني ادمين، تشوفهم تقول علماء وهم مناظر علماء، تشوفهم تقول دعاه وهم مناظر دعاه، تشوفهم تقول ازهريين وهم مناظر ازهريين، عمه وخلاص حمرة، تشوفهم تقول ده ناس صالحين وهم مناظر وأشكال فقط. قال: الحثالة سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرها. انت قاعد تاكل تمر وشعير، تلاقي بقى الحثالة دي ايه اللي بيتساقط من التمر والشعير بعد الأكل. وقال الداودي: هو ما يسقط من الشعير عند الغربلة. أقرب لك شوية للجماعة الفلاحين، لما تجيب غربال ولا منخل، ما تصلي على الحبيب، وتجيب الدقيق وتنخله، ايه اللي بيتبقى في المنخل؟ ايه اللي بينزل؟ اللي بينزل الدقيق الناعم الحلو اللي هنعجنه ونعمله رغيف ويتاكل. طب ايه اللي بيتبقى بقى؟ الناس الطيبين حتى الفلاحين يقول لك ايه؟ الحشارة اللي هي الحثالة دي بتتعمل فيها ايه؟ بتترمي صح ولا لا؟ يعني اللي بينخل وجيب الخشن على جنب يرميه على جنب، اخر حاجة ممكن يعمله ايه؟ يرميه علف للبهايم، يرميه علف للدواب. خلي بالك معايا، قال لك: وما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. فقال الحافظ في الفتح ابن حجر: وقد وجدت له شاهدا، ركز أو بالشيء دي، من رواية الفزارية امرأة عمر: تذهبون، ده كلام للنبي، الخير فالخير، يعني الأفضل فالأفضل، حتى لا يبقى منكم الصالحين والطيبين، يمشوا يموتوا. مين اللي هيبقى يا رسول الله؟ الغالبية هتبقى ايه؟ يعني فوق التلات تربع وزيادة هيبقوا عاملين ازاي؟ قال لك ايه؟ حتى لا يبقى منكم الا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض. يعني ايه ينزو بعضهم على بعض؟ واضحة خالص، يعني يكونون كالحيوانات يركب بعضهم بعض. دي الحثالة، وده خبر من أخبار سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. تعال بقى نطبق في أرض الواقع، تعال شوف حال الأمة دلوقتي. 2 مليار، أنا بجيب لك من أرض الواقع، 2 مليار، 57 دولة، وإخوانهم في غزة بيتقطع وبتطربق بيوتهم وبتغتصب نسائهم بالصوت والصورة، والكلاب بتنهش في لحومهم صوت وصورة على المباشر. 2 مليار يشاهدون، لو توحدوا وتجمعوا لفتحوا العالم بأسره، لفتحوا العالم بأسره، ولقامت الدنيا لهم ولم تقعد. ومع ذلك نصهم دلوقتي هتلاقيهم فين؟ إما كورة، وإما حفلات، وإما ترفيهات، وإما قاعدين في الكافيهات، وإما قاعدين في الكافيتريات، وإما قاعدين بيرقصهم بيلعبهم، إلا من رحم الله. الغالبي، وانا بأكد وبقول النبي ما يقصدش الكل، لانه لا تزال ايه؟ طائفة، عشان ما فيش حد يزعل وحد يقول والله كل واحد هيشوف حاله. لكن شوف امة ميتة، اجيال ميتة، اجيال لا صوت لها. لقد سمعت اصوات الكفار ولم يسمع للموحدين صوت. صاروا كالأيتام على موائد اللئام، صاروا ألعوبة في يد العالم كله. ليه بقى؟ كورة يا عم، عاوز تجمع الأجيال؟ جمعوا، اعملوا لهم كورة، اعملوا لهم حفلة، اعملوا لهم حفلة في الساحل الشمالي ولا الساحل مش عارف ايه، اعملوا لهم حفلة في مدينة جديدة، اعملوا لهم ترفيه ورقص حتى في بلاد الحرمين، رقص وترفيه ولعب وكرة وأفلام، والأم تغتصب والبنت تصرخ. لا، ده حثالة وحثالة وحثالة، بل قل أموات أموات أموات إلا من رحم الله رب العالمين، وقل صدق صدق رسول الله. تعال الخبر الثالث بقى. طب الحثالة دول ربنا هيعمل معاهم ايه؟ جي الخبر الثالث وشايفينه برضك قدام عيننا في ارض الواقع. قال النبي محمد: لا يباليهم الله بالة. يعني ايه بقى؟ لا، الاجيال اللي هي الحثالة دي اللي شايفة الارض والعرض والدين والمقدسات وقاعدين يلعبوا كورة ويسمعوا افلام ويحضروا حفلات ومباريات وترفيهات والمصايف وروقان اخر روقان، اكن اللي بتعيط في غزة دي ولا في فلسطين دي مش امه ولا دي اخته ولا دي بنته ولا دي عرضه ولا دي ارضه ولا دي شرفه ولا دي دينه ولا دي مقدساته. ربنا هيعمل ايه مع الحسالة دول؟ قال النبي محمد: لا يباليهم الله بالة. ركز أو في الجملة دي، يعني إيه؟ يعني أي أن الله لن يعبأ بهؤلاء الحثالة. يعني إيه يعني؟ يعني كما هان الله عليهم سيهونون عليه، لا يعبأ به. يعني إيه يعني بالبلد كده؟ يعني زي ما تقول ولله المسألة على، تقول ايه ده ما صعبوش عليه، ده دمرهم واهلكهم ومحاهم ومسحهم ولم يلتفت اليهم. يعني ايه يعني مع ربنا نقدر نطبق المعنى نقول ايه؟ يعني ان ربنا سيعاقبهم سيهلكهم سيستأصلهم الا بقية منهم، سيصب عليهم العقوبات، سيهونون عليه كما هان دينه عليهم وكما هانت المقدسات عليهم وكما هان شرع الله عليهم وكما هانت الدماء الطيبة الطاهرة عليهم. سيعاقبهم بكل ألوان العقوبات حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا يعبأ الله بهم فيدمرهم ويستأصلهم بالعقوبات لهوانهم على الله تعالى ولا يبقي عليهم، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. قبل سيدنا النبي محمد، قبل ما ربنا يبعث النبي، نظر إلى أهل الأرض ما فيهمش حاجة، كلهم كفرة إلا بقايا من أهل الكتاب، فمقتهم، غضب عليهم وهانوا عليه، فمقتهم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا قليل من الصالحين كانوا يعرفون الله ويوحدونه من أهل الكتاب. فكذلك في آخر زمان الأمة، زمان أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينظر الله إلى أجيال آخر الزمان اللي هم مين بقى؟ الحثالة، فيمقتهم ويغضب عليهم لأنهم لم يعبأوا بدينه. إيه اللي يحصل عشان الناس تغضب؟ إيه اللي يحصل عشان تفهم الناس؟ الناس دلوقتي بتصرخ، تصرخ وتغضب وتزعر. ليه؟ عشان جه جون. لما يكون جاي جون تبقى ماشي في كل مكان: الله أكبر، الكل يكبر، تسمع أصوات التكبير في البيوت وفي الشوارع وفي الطرقات، ولما الفريق يتهزم تلاقي البنات بتعيط والنسوان بتعيط والرجالة بتعيط والإعلام بتكلم والدنيا قايمة. إنما أمي تنادي، عرض يغتصب، شرف يهان، المسجد الأقصى يدنس، فلا تسمع لهم همسا. بس إلا من رحم، إلا من رحم الله. احنا ما بنيأس ولكن بنخبرك بكلام سيدنا النبي محمد. يبقى لا يباليهم الله ايه؟ لا يباليهم. ركز قوي. طب التلات اخبار دول يا حضرات واقعين في ارض الواقع ولا لا؟ طب اجيب لك الخبر التالت، موت الطيبين كل الناس بتشهد به، الناس نفسيه عادي بتقول ايه؟ والله ما بيموت الا الطيب، غالبا يعني. طب وبعدين وتبقى الحثالة، أيوة أغلب الأجيال الموجودة حثالة. تبعد كده مع الناس، كلمهم بس، كلمهم بس عن حال المسلمين، يقول لك يا عم مالناش دعوة، ده أهل فلسطين دول خونة، ده باعوا أرضهم. يا عم سيب، أنت لسه ماشي ورا التمثيلية دي، أنت لسه مغفل، لسه بيضحك عليك وبتخدع. رقم ثلاثة، لا يباليهم الله باله، يعني هيعاقبهم يعني وهيهونوا عليه زي ما هان عليهم، هيهونوا إيه؟ هيهونوا عليه. أيوة فعلا، احنا هن على الله يا حضرات، الاجيال دي هانت على ربنا. تعال كده شوف العراق حصل لها ايه، العراق عارفين العراق، شوفوا العراق حصل لها ايه، شوفوا سوريا حصل لها ايه، شوفوا اليمن حصل لها ايه، شوفوا السودان دلوقتي ربنا صلتهم على بعض، بيدبحوا بعض وبيغتصبوا بعض نساء بعض وبيدفنوا بعض احياء. تعال شوف ليبيا حصل لها ايه، تعال شوف كل بلاد المسلمين حصل لها ايه، ما هي العقوبات قدام عينينا. ربنا سلط علينا اليهود، سلط علينا الصليبيين، سلط علينا الكافرين، سلط علينا المنافقين، سلط علينا الظالمين، سلط علينا المجرمين والمفسدين، سلط علينا أعداء الأمة، عاقبنا بكل ألوان العقوبات. يبقى هن عليه ولا ما هناش عليه؟ ده كلام واضح قدامك، ما احنا لابد نبقى صرحة، لابد نبقى صرحة يا حضرات. بس هل ده معنى ان الامه ما فيهاش خير؟ لا، فيها خير وفيها رجال، والنصر جاي والخلافه قادمه، الخلافه قادمه، خلافه على منهاج نبوه النبي محمد. ولكن الاخبار ده بتزيدك ايمان وثقه في رسول الرحمن، وتقول صدق ايه؟ صدق رسول الله. ومن ضمن مظاهر الغربة والحثالة إنها يظهر في الأجيال اللي النبي أخبر عنها، اللي هم الحثالة دول، هيظهر فيهم بقى الردة، العلمانية، الليبرالية، الديمقراطية، الإلحاد، التيه والضياع، أجيال مخدرات، أجيال مبرشمة، أجيال حلقة على الموضة ولبسة على الموضة وتايهة على الموضة وعيشة على الموضة، أجيال مش عارفة هي عايشة ليه ولا اتخلقت ليه ولا جاية ليه، أجيال لا تعرف أرض ولا عرض ولا دين ولا شرف ولا كرامة ولا مقدسات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك معاي، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، ده دي الحديث رقم 102، على ذي الخلاصة. ذو الخلاصة ده صنم كان يعبد في اليمن، صنم كان موجود في اليمن في الجاهلية اسمه ايه؟ ذو الخلاصة. سيدنا النبي محمد بيقول إن في آخر الزمان هيظهر الشرك في الأمة مرة أخرى، لدرجة إن الصنم ده هو اللي كان في اليمن هيرجع، وتطوف النساء حوله وتضطرب أليات النساء. الأليات اللي هي يا حضرات مؤخرات النساء، إما لأن هم وهم بطوفوا حوالين الصنم بيتزحموا بيخبطوا في بعض، أو هم راكبين الدواب ورايحين للصنم بتضطرب الأليات، مؤخرة المرأة تهتز وتضطرب، إما حول الطواف حول الصنم طوافا حوله، وإما لركوبها الدابة حتى تذهب إليه. هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم حديث رقم 103 عن عائشة رضي الله عنها قالت، سيدة عائشة بتقول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار، يعني إيه لا يذهب الليل والنهار؟ يعني لا تنتهي الدنيا، لا تنتهي الدنيا حتى تعبد اللات والعزى. عبادة الأصنام هترجع، بس إمتى بقى؟ النبي هيوضح لنا صلى الله عليه وسلم حتى تعبد اللات والعز. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. السيد عائشة بتقول له ده أنا فكرت إن خلاص مدام الآية دي نزلت والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله خلاص إن الإسلام كمل وما عادش هيقع تاني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. يعني الإسلام هيتم وبعدين يضعف وبعدين يتم وبعدين في آخر الزمان اللي في النهاية خالص في النهاية يموت الإسلام. امتى بقى يا حضرات؟ أنا قلت في الدرس اللي فات عند الريح اللينة التي تأتي فتقبض أرواح المؤمنين. ده ديه بقى بعد الخليفة ونزول سيدنا عيسى وقتله للدجال، وبعدين بعد فترة من الزمن من موت سيدنا عيسى تبدأ الناس ترجع للكفر تاني ويرفع القرآن من المصاحف، لا تبقى إلا طائفة مؤمنة، فتأتي ريح لينة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يعني الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين يتبقى على الأرض شرار الخلق فيرجعون إلى دين الآباء والأجداد. وأخيرا حديث رقم 104 من حديث ثوبان رواه الترمذي بسند صحيح وهو في مسند أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وده حصل حتى في زمن أبي بكر بعد موت النبي، بعد موت النبي في قبائل بأكملها ارتدت عن الإسلام، ولما تولى أبو بكر الخلافة قاتلهم وسميت بحروب الردة. وصدق رسول الله، فالنبي بيقول إيه؟ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. طبعا مش كلهم، يعني ناس منهم. وانت دلوقتي بتسمع ان في ايه؟ إلحاد، ناس بتلحد. يعني ايه؟ يعني بقولك مفيش رب للكون خالص. كل ذلك بسبب البعد عن الكتاب والسنة والبعد عن دين الله وتقليد الكفار والسير خلف المنافقين المجرمين المفسدين من هذه الأمة. نسأل الله أن يستأصل المنافقين وأن يطهر الأمة منهم، آمين يا رب العالمين. وقال النبي: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون. ظهر منهم مسيلمة والأسود العنسي وغيره وغيره وغيره، كلهم يزعم أنه نبي. النبي بيقول بقى إيه آخر كلمة قالها في الحديث؟ وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. عشان تبقى على الإيمان الكامل واليقين الثابت القطعي أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وكذلك شريعة النبي خاتمة الشرائع، وأن دينه هو الدين الحق كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فعلينا أيها الأحبة أن نزداد يقينا وثباتا وصدقا وإخلاصا لديننا، فكما أخبرنا النبي محمد، خلي بالك معاي، زي ما النبي أخبرنا إن هيموت الصالحين ومات أكثره، زي ما أخبرنا أن تبقى الحثالة ورأينا الحثالة، أخبرنا أيضا نبينا محمد وأخبرنا بالعقوبات ونرى العقوبات. آخر كلمة: فقد أخبرنا بخلافة على منهاج النبي محمد ونحن ننتظرها، وأخبرنا بأن فيها تظل طائفة يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال، وقد رأيناهم بأم أعيننا، نرى العالم كله يقاتلهم، نرى أمريكا وأوروبا ونرى المنافقين يحاصرونهم، ومع ذلك قل صدق رسول الله حتى يأتي النصر والتمكين. فدي ما يضعفكش من جوه. يعني أنا مش بقولك الكلام ده عشان أنت تقول خلاص وتبقى الحثالة، أغلب الأمة حثالة. إيه يعني أغلب الأمة حثالة؟ ما هو الله يقول: كم من فئة قليلة غلبت إيه؟ فئة كثيرة بإيه؟ بالنووي؟ بعبرات القارات؟ بإذن الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فلم تقتلوهم ولكن الله قاتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. العالم كله عليهم، كله عليهم، بقالهم سنة وهم صامدون ثابتون، رجال يرفعون رؤوسهم أعزة، يدافعون عن الأرض والعرض والدين والشرف والمقدسات. فما علينا إلا أن ينبعث فينا الأمل وأن نثبت. فبدل ما تبقى من الحثالة خليك من الرجال، من المؤمنين إيه؟ رجال صدقوا إيه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بدل ما تبقى بقى من الحثالة خليك من الرجال، خليك من الرجال، وانصر دين الله، وانصر الكتاب والسنة، واثبت على الحق ودافع عنه. والغلبة لله ولرسوله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة.